رفع مالك رحمه الله زمان القائلة ومكانه. القائلة هي النوم وسط النهار، وكانت معروفة من قبل، لا سيما في أيام الصيف الطويلة فإن الجسد يحتاج من النوم. أما في أيام الشتاء فالأمر فيها واسع. يقول صاعد: كنا نطيل ونتغدى بعد الجمعة، وذلك لأنهم رضي الله عنهم يتقدمون إلى الجمعة، فإن من راح الساعة الأولى بعد أن يغتسل فكأنما قرب بدنا، وفي الثانية بقر، وفي الثالثة كبش أقرع، وفي الرابعة دجاجة، وفي الخامسة بيضة، فكانوا يتقدمون. ولكنهم يقيلون ويتغدون بعد الجمعة، أما غير الجمعة فيتغدون قبل الصلاة، لأن الغداء هو الطعام الذي يكون في الغداء أي في أول النهار. استدل بعض العلماء في هذا الحديث على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، بناء على أن القيلولة هي النوم وسط النهار، فإذا كانوا لا يقيلون بعد الجمعة هي بعد الصلاة، دل ذلك على أنهم يفعلون الصلاة قبل وقت القائلة. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وقال إن صلاة الجمعة تجوز ولو قبل الزوال، بل قال إن وقتها يدخل بدخول وقت صلاة العيد، يعني من حين أن ترتفع الشمس إلى العصر. وعلى هذا فيكون وقت الجمعة على هذا القول أطول أوقات الصلوات، أطول أوقات الصلوات، لأن وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل فقط، يعني ما يمتد إلى طلوع الفجر، لو امتد إلى طلوع الفجر لكان أطول من صلاة الجمعة، لكنه على قول الراجح إلى نصف الليل فقط. وعلى هذا فتكون صلاة الجمعة أطول أوقات الصلوات. لكن أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة على أن وقت الجمعة لا يقوم إلا بالزوال. وتوسط قوم فقالوا إنه يجوز قبل الزوال بنحو ساعة، ولا يجوز قبل الزوال بزمن طويل. وقالوا إن تنصيص سهل رضي الله عنه على أنهم لا يقومون ويتغدون إلا بعد الجمعة يدل على أن هذا خلاف العادة، وأنهم يتأخرون في القيلولة والغداء من أجل صلاة الجمعة، وهذا أقرب. أما المكان فالأصل في القيلولة أن تكون في البيت، والأصل في النوم أن يكون في البيت. قال شيخ الإسلام: ولا يجوز للإنسان أن يتخذ المسجد مقيلا ومناما دائما، لأن المسجد لم يبنى لهذا، إنما بني للصلاة وقراءة القرآن والذكر ونحو ذلك، لكن لا بأس أن يتخذه عند الحاجة أو عند العارض. عند عارض يعرض مثل اتخاذ مقيلة في أيام رمضان، فإن الناس يصلون الظهر وينامون، أو عند الحاجة كإنسان مر بالبلد وقال فيه أو نام فيه، لأن هذا حاجة، أو إنسان أعزب ليس له أهل، هذا حاجة أيضا. وأما إذا لم يكن حاجة وليس بعارض فإن المساجد لم تبنى لهذا. وما حصل من علي رضي الله عنه فإن هذا لعارض، فإنه لم يفعل هذا إلا حينما غابت فاطمة رضي الله عنها. وفي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم بطالب دليل على ملاطفة الصهر لصهره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى علي ووجده نائما فجعل ينفض التراب عن ظهره ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. وهذا لا شك أنه من المغاطفة في القول وبالفعل، القول وبالفعل، ولا شك أن هذا من الأخلاق الفاضلة. بالنسبة للقيلولة يعني مثل الإنسان ما ينام مثلا القيلولة لكن أنا مقتاخر مثلا ما عنده أحد يصحي الصلاة ويتخذ عادة هذه في اليوم ما في بأس لكن أريح نصف النهار بين النومتين. نعم الراجح من وقت دخول الجمعة أنها قبل الزوال لكنها ليست من طلوع الشمس من ارتفاع الشمس. نعم باب من زار قوما فقال عندهم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي أن أمامة عن أنس أن أم سلمة كانت أم سليم كانت تبصق للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطق. قال فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقي وشعري فجمعته في قارورة ثم جمعته في شك وهو نائم. قال فلما حضر أنس بن مالك ابن مالك الوفاة أوصى إلي أن يجعل في حنوطه من ذلك السك. قال فجعل في حنوطه. وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أمي حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت تحت عبادة بن الصامت فدخل يوما فأطعمت فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي يعرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو قال مثل الملوك على الأسرة يشك إسحاق. قلت ادعوا الله أن يجعلني منهم. فدعا ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك. فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. فقلت ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فركبت البحر زمن معاوية فركبت البحر زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. شوف الحديث قوله جعلته جمعته في سك قوله في سك بضم المهملة وتشديد الكاف هو طيب مركب وفي النهاية طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل. وفي رواية الحسن بن سفيان المذكورة ثم تجعله في سكها. وفي رواية ثابت المذكورة عند مسلم دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلك العرق فيها فاستيقظ فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة المذكورة هذا مسلم. وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة المذكورة عرق فاستنقع عرقه على قطعة يديه ففتحت عتيدتها فجعلت تنشق ذلك العرق فتعصره في قواريرها فأفاق فقال ما تصنعين؟ قالت نرجو بركته لصبياننا. فقال أصبت والعتيدة بفتح مهملة ثم مثنى وزن عظيمة السلة أو الحق وهي مأخوذة من العتاد وهو الشيء المعد للأمر المهم. وفي رواية أبي قلابة المذكورة فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير فقال ما هذا؟ قالت عرقك أجوف به طيبي وأجوف بمعجمة مضمومة ثم فاء أي أخلق. ويستفاد من هذه الروايات اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على فعل أم سليم وتصويبه. ولا معارضة بين قولها أنها كانت تجمعه لأجل طيب وبين قولها للبركة، بل يحمل على أنها كانت تفعل ذلك الأمرين معا. قال المهلب في هذا الحديث مشروعية القائلة للكبير في بيوت معارفه لما في ذلك من ثبوت المودة وتأكد المحبة. قال وفيه طهارة شال الآدمي وعرقه وعرقه. وقال غير لا دلالة فيه لأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك متمكن في القوة، ولا سيما إن ثبت الدليل على عدم طهارة كل منهما. الحديث الثاني صحيح لا شك أنه ليس هناك خصيصة للرسول صلى الله عليه وسلم في الفضلات، وأن فضلات النبي صلى الله عليه وسلم كغيره، النجس منها نجس والطاهر طاهر، ولولا ذلك ما استطعنا أن نستدل على طهارة المني مثلا، لأنه بإمكان كل إنسان أن يقول أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصواب أن الطاهر من الرسول طاهر منه، والنجس منا نجس من الرسول، لأن هذا هو طبيعة البشر. وفي هذا الحديث دليل كما في رواية مسلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه فيما يتعلق بالنساء أنه لا يحلم على المرأة أن تباشره، يعني تلمس جلده. وفيها أيضا دليل على جواز حلوب الرسول صلى الله عليه وسلم بالمرأة، وهذا أيضا من خصائصه، كما أن من خصائصه أنه لا يجب على المرأة أن تحتجب عنه، وهذا له أدلة متعددة. الحديث الثاني أيضا، الحديث الثاني في قصة أم حرام بنت ليحان أخت أم سليم. قوله حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس. قوله إذا ذهب إلى قباء. لم يذكر أحد من رواة الموطأ هذه الزيادة إلا ابن وهب. قال الدارقطني قال وتابع إسماعيل عليها عتيق بن يعقوب عن مالك. قوله أم حرام بفتح المهملتين، وهي خالة أنس، وكان يقال لها الرميصاء، ولأم سليم الغميصاء بالغين المعجمة، والباقي مثله. قال عياض وقيل بالعكس. وقال ابن عبد البر الغميصاء والرميصاء هي أم سليم، ويرده ما أخرج أبو داود بسند صحيح عن عطاء بن يسار عن الرميصاء أخت أم سليم، فذكر نحو حديث الباب. ولأبي عوانة من طريق الدراوردي عن أبي طوالة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه في بيت بنت ملحان إحدى خالات أنس. ومعنى الرمص والغمص متقارب، وهو اجتماع القذف مؤخر العين وفي هجبها، وقيل استرخاؤها وانكسار الجفن. وقد سبق حديث الباب في أول جهاد في عدة مواضع منه، واختلف فيه عن أنس، فمنهم من جعله من مسنده ومنهم من جعله من مسند أم حرام، والتحقيق أن أوله من مسند أنس، وقصة المنام من مسند أم حرام، فإن أنس إنما حمل قصة المنام عنها. وقد وقع في أثناء هذه الرواية قالت فقلت يا رسول الله ما يضحكك، وتقدم بيان من قال فيه عن أنس عن أم حرام في باب الدعاء بالجهاد، لكنه حدث ما في أول الحديث، وابتدأ بقوله استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه إلى آخره. وتقدم في باب ركوب البحر من طريق محمد بن يحيى بن حيان بن حبان بن حبان بفتح المهملة وتشديد الموحدة عن أنس قال حدثتني أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها فاستيقظ. الحديث قوله وكانت تحت عبادة بن قوله وكانت تحت عبادة بن الصامت ظاهر هذا ظاهره أنها كانت حينئذ زوج عبادة. وتقدم في باب غزو المرأة في البحر من رواية أبي طوالة عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنة ملحان فذكر الحديث إلى أن قال فتزوجت عبادة بن الصامت. وتقدم أيضا في باب ركوب البحر من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن أنس فتزوج بها عبادة فخرج بها إلى الغزو. وفي رواية مسلم من هذا الوجه فتزوج بها عبادة بعد. وقد تقدم بيان الجمع في باب غزو المرأة في البحر، وأن المراد بقوله هنا وكانت تحت عبادة الإخبار عما آل إليه الحال بعد ذلك، وهو الذي اعتمده النووي وغيره تبع لعياض، لكن وقع في ترجمة أم حرام من طبقات ابن سعد أنها كانت تحت عبادة فوردت له محمدا ثم خل ثم خلف عليه عمرو بن قيس بن زيد الأنصاري النجاري فوالدت له قيسا وعبد الله وعمرو بن قيس هل اتفق أهل المغازع أنه استشهد بوحد. وكذا ذكر ابن إسحاق أن ابنه قيس بن عمرو بن قيس استشهد بوحد. فلو كان الأمر كما وقع عند ابن سعد لكان محمد صحابيا لكونه ولد لعبادة قبل أن يفارق أم حرام ثم اتصلت بمن والدت له قيسا فاستشهد بوحد، فيكون محمد أكبر من قيس بن عمرو، إلا أن يقال أن عبادة سمى ابنه محمد في الجاهلية كما سمى بهذا الاسم غير واحد، ومات محمد قبل إسلام الأنصار، فلهذا لم يذكره في الصحابة. ويؤكد عليه أنه لم يعد محمد بن عبادة فيما سمي بهذا الاسم قبل الإسلام، ويمكن الجواب وعلى هذا فيكون عبادة تزوجها أولا ثم طارقها فتزوجت عمرو بن قيس ثم استشهد فرجعت إلى عبادة. والذي يظهر لي أن الأمر بعكس ما وقع في الطبقات، وأن عمرو بن قيس تزوجها أولا فولدت له ثم استشهد هو وولده قيس منها، وتزوجت بعده بعبادة. وقد تقدم في باب ما قيل في قتال الروم بيان المكان الذي نزل فيه أم حرام مع عبادة في الغزو، ولفظه من طريق عمير بن الأسود أنه أتى عبادة في الصامت وهو نازل بساحل حمص ومعه أم حرام. قال عمير: حدثتنا أم حرام فذكر المنام. قوله: فدخل يوما زاد القانبي عن مالك عليها، أخرجه أبو داود. قوله: فأطعمته، لم أقف على تعيين ما أطعمته يومئذ. زاد في باب الدعاء إلى الجهاد: وجعلت تفلي رأسه، وتفلي بفتح المثنى وسكون الفاء وكسر اللام أي تفتش ما فيه. وتقدم بيانه في الأدب. قوله: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. زال في رواية ليث عن يحيى بن سعيد في الجهاد: فنام قريبا مني. وفي رواية صفحة كم؟ 75. نعم. نعم. قوله: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. زال في رواية ليث عن يحيى بن سعيد في الجهاد: فنام قريبا مني. وفي رواية ابن طوال في الجهاد: فتك. ولم يقع في روايته ولا في رواية مالك بيان وقت النوم مذكور. وقد زاد غيره انه كان وقت الطائنه. ففي روايه حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد في الجهاد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها. ولمسلم من هذا الوجه: اتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا. ولاحمد وابن سعد من طريق حماد بن سلمه ثم استيقظ. قوله: ثم استيقظ يضحك، تقدم في الجهاد من هذا الوجه لفظه يضحك، وكذا هو في معظم الروايات التي ذكرتها. قوله: فقلت ما يضحك، في روايه حماد بن زيد عند مسلم بابي انت وامي، وفي روايه ابي طوال لمن تضحك، وليحمل من طريقه ممن تضحك، وفي روايه عطاء قول لا. ثم استيقظ وهو يضحك وكانت تصل راسه. لا عندك بتلس استمر. قوله: مما تضحك، في رواية عطاء بن سار عن رميصان: ثم استيقظ وهو يضحك وكانت تغسل رأسها، فقالت: يا رسول الله تضحك من رأسي؟ قال: لا. أخرجه أبو داود. ولم يسوق المتن بلا حال به على رواية حماد بن زيد. وقال يزيد وينقص. وقد أخرجه عبد الرزاق من الوجه الذي أخرجه منه أبو داود. فقال عن عطاء بن يسار أن امرأة حدثته وساق المتن ولفظه يدل على أنه في قصة أخرى غير قصة أم حرام، فالله أعلم. قوله: فقال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة. في رواية حمار بن زيد: فقال: عجبت من قوم من أمتي. ولمسلم من هذا الوجه: أرأيت أريد قوم من أمتي. وهذا يشعر بأن ضحكه كان إعجابا بهم وفرحا لما رأى لهم من المنزلة الرفيعة. قوله: يركبون كبش هذا البحر. في رواية الليث: يركبون هذا البحر الأخضر. وفي رواية حماد بن زيد: يركبون البحر. ولمسلم من طريق: يركبون ظهر البحر. وفي رواية أبي طوالة: يركبون البحر الأخضر في سبيل الله. والثبت بفتح المثلثة والموحدة، فمسلم ظهر الشيء، هكذا فسره جماعة. وقال الخطابي متن البحر وظهره، وقال اصمعي ثبج كل شيء. وقال ملوكا على سره، قوله ملوكا على سره كذا للأكثر، ولأبي ذر ملوك ملوك بالرفع، قوله أو قال مثل الملوك على سره يشك إسحاق، يعني راويه عن أنس، ووقع في رواية الليث وحماد المشار إليهما قبل كالملوك على سره من غير شك، وفي رواية أبي طوالة مثل الملوك على سره بغير شك غير شك أيضا، وليحمل من طريقه مثلهم كمثل الملوك على الأسرة. قال ابن عبد البر بعد سطرين وثلاثة، قال ابن عبد البر أراد والله أعلم أنه رأى الغزاة في البحر من أمته ملوكا على الأسرة في الجنة، ورويه وحي، وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة على سرر متقابلين، وقال على الأرائكة متكئون، والأرائك السرور في الحجاب، وقال عياض هذا محتمل، ويحتمل أيضا أن يكون خبرا عن حال في الغزو من ساعة أحوالهم وقوام أمرهم وكثرة عددهم وجودة عددهم، وكأنه الملوك على سره. قلت وفي هذا الاحتمال بعد، والأول أظهر، لكن الاتيان بالتمثيل في معظم الطرق يدل على أنه رأى ما يؤول إليه أمرهم، لا أنهم نالوا ذلك في تلك الحالة. أو موقع التشبيه أنهم فيما هم من النعيم الذي أثيبوا به على جهادهم مثل ملوك الدنيا على سبب. والتشبيه بالمحسوسات أبلغ في نفس السامع. قوله فقلت ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا، تقدم في أوائل الجهاد له فدعا لها، ومثله في رواية الليث. ثم وضع رأسه، قوله ثم وضع رأسه فنام، في رواية الليث ثم قام ثانية ففعل مثلها، فقالت مثل قولها فأجابها مثلها، وفي رواية حماد بن زيد فقال ذلك مرتين أو ثلاثة. أنت من الأولين، قوله أنت من الأولين زاد في رواية الدراوردي أنا بطوالة ولست من الآخرين، وفي رواية عمير بن أسود في الثانية فقلت يا رسول الله الله أنا منهم، فقال لا. قلت وظاهر قوله فقال مثلها أن الفرقة الثانية يركبون البحر أيضا، ولكن رواية عمير بن الأسود تدل على أن الثانية إنما غزت في البر لقول يغزون مدينة قيصر، وقد حكى ابن بتين أن الثانية وردت في غزاة البر وأقر. وعلى هذا يحتاج إلى حمل المثلية في الخبر على معظم ما اشتركت فيه الطائفتان لا خصوص ركوب البحر، ويحتمل أن يكون بعض العسكر الذين غزوا مدينة قيصر ركبوا البحر إليها. وعلى تقدير أن يكون المراد ما حكى ابن التين، فتكون الأولية مع كونها في البر مقيدة بقصد مدينة قيصر، وإلا فقد غزوا قبل ذلك في البر مرارا. وقال القرطبي الأولى في أول من غزا، الأولى في أول من غزا البحر من الصحابة، والثانية في أول من غزا البحر من التابعين. قلت بل كان في كل منهما من الفريقين، لكن معظم الأولى من الصحابة والثانية بالعكس. وقال عياض والقرطبي في السياق دليل على أن رؤياه الثانية غير رؤياه الأولى، وأن في كل نومة عرضت طائفة من الغزاة. وأما قول أمي حرام ادعو الله أن يجعلني منكم في الثانية، فلظنها أن الثانية تساوي الأولى في المرتبة، فسالت ثانيا ليتضاعف لها الأجر، لأنها شكت في إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها في المرة الأولى وفي جزمه بذلك. قلت لا تنافي بين إجابة دعائه وجزمه بأنها من الأولين وبين سؤالها أن تكون من الآخرين، لأنه لم يقع التصريح لها أنها تموت قبل زمان الغزوة الثانية، فجوزت أنها تدركها فتغزو معهم ويحصل لها أجر الطريقين، فأعلمها أنها لا تدرك زمان الغزوة الثانية، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم. قوله فركبت البحر في زمان معاوية، في رواية الليث فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية، وفي رواية حماد فتزوج بها عبادة، فخرج بها إلى الرجل. وفي رواية أبي طوالة فتزوجت عبادة فركب في البحر مع بنت قررة. وقد تقدس ما في باب غزوة المرأة في البحر، وتقدم في باب فضل من يسرع في سبيل الله بيان الوقت الذي ركب فيه المسلمون البحر للغزو أولا، وأنه كان في سنة 28، وكان ذلك في خلافة عثمان ومعاوية. يومئذ أمير الشام. وظاهر سياق الخبر يوهم أن ذلك كان في خلافته وليس كذلك، وقد اغتر بظاهره بعض الناس فوهم، فإن القصة إنما وردت في حق أول من يغزو في البحر. وكان عمر ينهى الركوب بالبحر، فلما ولي عثمان استأذنه معاوية في الغزو في البحر فأذن له. ونقله أبو جعفر الطبري عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ويكفي في الرد عليه التصريح الصحيح بأن ذلك كان أول ما غزا المسلمون في البحر. ونقل أيضا من طريق خالد بن معدان قال أول ما غزا البحر معاوية في زمن عثمان، وكان استاذن عمر فلم يؤذن له، فلم يزل بعثمان حتى أذن له. وقال لا تنتخب أحدا، بل من اختار الغزو فيه طائعا فاعنه ففعل. وقال خليفة بن خياط في تاريخه في حوالي في سنة 28، وفيها غزا معاوية البحر ومعه امرأة فاقته بنت قربة، ومع عبادة بن الصامت امرأته أم حرام، وأرخها في سنة 28 غير واحد. وبه جزم ابن أبي حاتم. وأرخها يعقوب بن سفيان في المحرم سنة 27، قال كانت فيه غزاة قبرص الأولى. وأخرج الطبري من طريق الواقدي أن معاوية غزا الروم في خلافة عثمان فصالح أهل قبرص وسمى امرأته الكبرى بفتح الكاف والسكون الموحدة. وقيل فاقتة بنت قرظة ورمختان. كان معاوية تزوجهما واحدة بعد أخرى. ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة أن معاوية غزا بامرأته إلى قبرص في خلافة عثمان فصالحهم. ومن طريق أبي معشر المدني أن ذلك كان في سنة 33. فتحصلنا على ثلاثة أقوال، والأول وصح، وكلها في خلافة عثمان أيضا، لأنه قتل في آخر سنة 35. قوله وصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. في رواية الليل فلما صرفوا من غزو الباطلين إلى الشام قربت إليها دابة لتركبها وصرعت فماتت. وفي رواية حمار بن زيد عند أحمد فوقصتها بغلة لها شهباء فوقعت فماتت. وفي رواية عنه مضت في باب ركوب البحر ووقعت فاندقت عنقها. وقد جمع بينهما في باب فضل من يسرع في سبيل الله. والحاصل أن البغلة الشهباء قربت إليها لتركبها فشرعت تركب فسقطت فاندقت عنقها فماتت. وظاهر رواية الليل أن وقعتها كانت في ساحل الشام لما خرجت من البحر بعد رجوع من غزاة قبرص. لكن أخرج ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد عن هشام بن عمار أن يحيى بن حمزة بالسند الماضي في قصة أم حرام في باب ما قيل في قتال الروم، وفيه وعبادة نازل بساحل حمص. قال هشام بن عمار رأيت قبرها بساحل حمص، وجزم جماعة بأن قبرها بجزيرة قبرص. قال ابن حبان بعد أن أخرج الحديث من طريق الليث بن سعد بسنده قبر أم حرام بجزيرة في بحر الروم يقال لها قبرص بين بلاد المسلمين وبينها ثلاثة أيام. وجسم ابن عبد البر بأن حين خرجت من البحر إلى جزيرة قبرص قربت إليها دابة وقصرعتها. وأخرج الطبري من طريق الواقدي أن معاوية صالحهم بعد فتحها على 7000 دينار في كل سنة، فلما أرادوا الخروج منها قربت لأم حرام دابة لتركبها فسقطت فماتت. فقبرها هناك يستسقون به ويقولون قبر المرأة الصالحة. فعلى هذا فلعل مراد هشام بن عمار بقوله رأيت قبرها بالساحل أي ساحل جزيرة قبرص، فكأنه توجه إلى قبرص لما غزاها الرشيد في خلافته. ويجمع بأنهم لما وصلوا إلى الجزيرة بادرت المقاتلة وتأخرت الضعفاء كالنساء، فلما غلب المسلمون وصالحوهم طلعت أم حرام من السفينة فاصلة للبلد لتراها وتعود راجعة للشام، فوقعت في نبيل. ويحمل قول حمال بن زيد في روايته فلما رجعت وقول أبي طوالة فلما قفلت لإرادة الرجوع، وكذا قول ليث في روايته فلما انصرفوا من غزو القافلين أي أرادوا الانصراف، ثم وقفت على شيء يزول به الإشكال، يزول به الإشكال من أصله، وهو ما أخرج عبد الرزاق أم نعمل عن زيد بن أسلم عن عطاء عن يسار أن امرأة فانتفته قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت تضحك مني يا رسول الله؟ قال لا، ولكن من قوم من أمتي يخرجون غزاة في البحر مثلهم كمثل الملوك على السبر، ثم نام ثم استيقظ فقال مثل ذلك، مثل ذلك سواء، لكن قال لكن قال يرجعون قليلهم قليلة منصورة لهم. قالت فادعوا الله أن يجعلني منهم، فدعا لها. قال عطاء فرأيتها في غزاة غزاها المنذر بن الزبير إلى أرض الروم، فماتت بأرض الروم، وهذا إسناد على شرط الصحيح. وقد أخرج أبو داود من طريق هشام بن يوسف عن معمر فقال في روايته عن عطاء بن يسار عن رويصة أخته أم سليم، وأخرجه أبو الوهب عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم، فقال في روايته عن ابن حرام، وكذا قال زهير بن عباد عن زيد بن أسلم. والذي يظهر لي أن قول من قال في حديث عطاء بن يسار هذا عن أم حرام وهم، وإنما هي رويصة وليست أم سليم، وإن كانت يقال لها أن الرميصاء كما تقدم في المناقب من حديث جابر، لأن أم سليم لم تمت في أرض الروم، ولعلها أختها أم عبد الله بن مثان، فقد ذكرها ابن سعد الصحابيات وقال إنها أسلمت وبايعت، ولم أقف على شيء من خبرها إلا ما ذكر ابن سعد، فيحتمل أن تكون هي صاحبة القصة التي ذكرها ابن عطاء بن يسار، وتكون تأخرت حتى أدركها عطاء، وقصتها مغايرة لقصة أم حرام أوجه. الأول أن في حديث أم حرام أنه صلى الله عليه وسلم لما نام كانت تغسل رأسه، وفي حديث أخرى أنها كانت تغسل رأسها كما قدمت ذكر من رواية أبي داود. الثاني ظاهر رواية أم حرام أن الفرقة الثانية تغزو في البر، وظاهر الرواية الأخرى أنها تغزو في البحر. الثالث أن في رواية أم حرام أنها من أهل الفرقة الأولى، وفي رواية أخرى أنها من أهل الفرقة الثانية. الرابع أن في حديث أم حرام أن أمير الغزوة كان معاوية، وفي رواية أخرى أن أميرها كان المنذر بن الزبير. الخامس أن عطاء بن يسار ذكر أنها حدثه وهو يصبر عن إدراك أم حرام، وعن أن يغزو في سنة 28 بل وفي سنة 33، لأن مولده على ما جزم به عمرو بن علي وغيره كان في سنة 19. وعلى هذا فقد تعددت القصة لأم الحرام ولأختها أم عبد الله، فلعل إحداهما دفنت بساحل قبرص والأخرى بساحل حمص، ولم أر من حرم ذلك، ولله الحمد على جزيل نعمه. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم الترغيب في الجهاد والحرب عليه وبيان قضية المجاهد، وفيه جواز ركوب البحر الملك في الغزو، وقد تقدم بيان الاختلاف فيه، وأن عمر كان يمنع منه ثم أذن فيه عثمان، قال أبو بكر بن عربي ثم منع منه عمر بن عبد العزيز ثم أذن فيه من بعده واستقر الأمر عليه، ونقل عن عمر أنه إنما منع ركوبه لغير الحج والعمرة ونحو ذلك، ونقل ابن عبد البر أنه يحرم ركوبه عند ارتجاله اتفاقا، وكره مالك ركوب النساء مطلقا للبحر لما يخشى من اضطلاعهن على عورات الرجال فيه، إذ يتعثر الاحتراز من ذلك، وخص أصحابه ذلك بالسفن الصغار، وأما الكبار التي يمكنهن فيهن الاستتار بأماكن تخصهن فلا حرج فيه. وفي الحديث جواز تمني الشهادة، وأن من يموت غازيا يلحق بمن يقتل في الغزو، كذا قال ابن عبد البر وهو ظاهر القصة، لكن لا يلزم من الاستواء في أصل الفضل الاستواء في الدرجات، وقد ذكرت في باب الشهداء من كتاب الجهاد كثيرا ممن يطلق عليه الشهيد وإن لم يقتل. وفيه مشروعية القائلة لما فيه من الإعانة على قيام الليل، وجواز إخراج ما يؤذي البدن من قمل ونحوه عنه، ومشروعية الجهاد مع كل إمام لتضمنه الثناء على من غزا مدينة قيصر وكان أمير تلك الغزوة يزيد بن معاوية ويزيد وثبوت فضل الغازي إذا صلحت نيته. وقال بعض الشراح فيه فضل المجاهدين إلى يوم القيامة لقوله فيه ولست من الآخرين ولا نهاية للآخرين إلى يوم القيامة. والذي يظهر أن المراد بالآخرين في الحديث الفرقة الثانية. نعم يؤخذ منه فضل المجاهدين في الجملة لا خصوص الفضل الوارد في حق المذكورين. وفيه ضروب من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما سيقع فوقه كما قال. وذلك معدود من علامات نبوته منها إعلامه ببقاء أمته بعده وأن فيهم أصحاب قوة وشوكة ونكاية في العدو وأنهم يتمكنون من البلاد حتى يغزو البحر وأنهم حرام تعيش إلى ذلك الزمان وأنها تكون مع من يغزو البحر وأنها لا تدرك زمان غزوة الثانية. وفيه جواز الفرح بما يحدث من النعم والضحك عند حصول السرور لمضافته صلى الله عليه وسلم إعجابا بما رأى من امتثال أمته أمره لهم بجهاد العدو وما أثابهم الله تعالى على ذلك. وما ورد في بعض الطرق بلفظ التعجب محمول على ذلك. وفيه جواز قائلة الضيف في غير بيته بشرطه كالإذن وأمن الحكمة وجواز خدمة المرأة الأجنبية للضيف بإطعام والتمهيد له ونحو ذلك وإباحة ما قدمت هذا أيضا يحتاج إلى قيد جواز خدمة المرأة الأجنبية للضيف وطعامه والتمهيد له. أولا هذا قد يقال أن فيه نظرا وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يساويه غيره في هذا الباب لأن الفتنة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم مأمونة جدا حقا بخلاف غيره. وقد سبق لنا أن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام جواز النظر إلى المرأة الأجنبية وجواز الخلو بها وجواز مكالمتها وجواز أن تفلي رأسه وما أشبه ذلك. فهذه فائدة فيها نظر ولو سلم الاستدلال بها لكان يجب أن يكون ذلك بحضرة المحرم والسلامة من الفتنة. نعم. وإباحة ما قدمت المرأة للضيف من مال زوجها لأن الأغلب أن الذي في بيت المرأة هو من مال الرجل كذا قال ابن مطان. قال وفيه أن الوكيل والمؤتمن إذا علم أنه يسر صاحبه ما يفعله من ذلك جاز له فعله ولا شك أن عبادة كان يسره أكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قدمته لأمراته ولو كان بغير إذن خاص منه. وتعقب القرطبي بأن عبادة حينئذ لم يكن زوجها كما تقدم. قلت لكن ليس بالحديث ما ينفي أنها كانت حينئذ ذات زوج إلا أن في كلام ابن سعد ما يقتضي أنها كانت حينئذ عزبة. وفيه خدمة المرأة للضيف بتفلية رأسه. وقد أشكل هذا على جماعة فقال ابن عبد البر أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أختها أم سليم فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة فلذلك كان ينام عندها وتنال منهما يجوز للمحرم أن يناله من محارمه. ثم ساق بسنده إلى يحيى ابن إبراهيم بن مزين قال إنما استجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفلي أم حرام رأسه لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته لأن أم عبد المطلب جده كانت من بني النجار. جدة ها؟ لأن أم عبد المطلب جده كانت من بني النجار. ومن طريق يونس بن عبد الأعلى قال لنا ابن وهب أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فلذلك كان يقيل عندها وينام في خديها وتفلي رأسه. قال ابن عبد البر وأيهما كان فهي محرم له. وجزم أبو القاسم بن الجوهري والداودي والمهلك ما حكاه ابن بطال عنه بما قال ابن وهب. قال وقال غيره إنما كانت خالة لأبيه أو جده عبد المطلب. وقال ابن الجوهري سمعت بعض الحفاظ يقول كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وحكى ابن العربي ما قال ابن وهب ثم قال وقال غيره بل كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما بملك إربه عن زوجته فكيف عن غيرها مما هو من عندي يملك انهم يملك ولا بملك معصوبا يملك الإربع عن زوجته فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه وهو المبرر عن كل فعل قبيح عن كل فعل قبيح وقول رفث فيكون ذلك من خصائصه. ثم قال ويحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب ورد بأن ذلك كان بعد الحجاب جزما وقد قدمت في أول الكلام على شرحه أن ذلك كان بعد حجة الوداع ورد عيار الأول لأن خصائص لا تثبت بالاحتمال وثبوت العصمة مسلم لكن أصل عدم الخصوصية وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل. وقال رد الماضي في الرد على من ادعى المحرمية فقال ذهل كل من زعم أنه محرم إحدى قالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أو من النسب وكل من أثبت لها قولة تقتضي محرمية لأن أمهاته من النسب واللاتي أرضانه معلومات ليس فيهن أحد من أنصار البتة سوى أم عبد المطلب وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش ابن عامر ابن غنم ابن علي ابن النجار وأم حرام هي بنت ملحان ابن خالد ابن زيد ابن حرام ابن جندب ابن عامر مذكور فلا تجتمع أم حرام وسلمة إلا في عامر ابن غنم جدهما بعد وهي قولة لا تثبت بها محرمية لأنها قولة مجازية وهي كقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص هذا خالي لكونه من بني زهرة وهم أقارب أمه آمنة وليس سعد أخا لآمنة لا من النسب ولا من الرضاعة. ثم قال وإذا تقرر هذا فقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا على أم سليم فقيل له فقال أرحمها قد قتل أخوها معي يعني حرام بن ملحان وكان قد قتل يوم بئر معونة. قلت وقد تقدمت قصته في الجهاد في باب فضل من جهز غازية ووضحت هناك وجه الجمع بينما أفهمه هذا القصر وبينما دل عليه حديث الباب في أم حرام بما حاصله أنهما أختان كانتا بدان واحدة كل واحدة منهما في بيت من تلك الدار وحرام بن ملحان أخوهما معا فالعلة مشتركة فيهما. وإن ثبت قصة أم عبد الله بنت ملحان التي أشرت إليها قريبا فالقول فيها كالقول في أم حرام. وقد انضاف إلى العلة المذكورة كون أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم وقد جرت العالة بمخالطة المخدوم خادمة وأهل خادمة ورفع الحشمة التي تقع بين الأجانب عنهم. ثم قال ابن منافي على أنه ليس في الحديث ما يدل على الخلوة بأم حرام ولعل ذلك كان مع ولد أو خادم أو زوج أو تابع. قلت وهو احتمال قوي لكنه لا يدفع الإشكال من أصله ببقاء الملابسة في تفلية الرأس وكذا النوم في الحجر. وأحسن الأجوبة يعوى الخصوصية ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل لأن الدليل على ذلك واضح والله أعلم. أحسنت. الظاهر الأخير هو المعتمد إنه من باب الخصوصية لأنه حتى إثبات الخلوة والرضاعة أقول الأصل آدم فلا أظهر أنه من باب الخصوصية كما اختص النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يحل له أن يتزوج أكثر من أربع فله صلى الله عليه وسلم خصائص فيما يتعلق بالنكاح والمحرمية لا تثبت لغيره. نعم هذا شرح بارك الله فيك. ما أخذ نعم يستسقون بقبلهم ما يدل على أن هذا ما هو حجة فعله. كان ينبغي أن يعلق عليه رحمه الله. نعم لا تم تمسيه ذي قدم النساء وهنا أشد من المساقط وهي تقول لي رأسا قلنا الخصوصية لا هذا عند الموبايل. نعم أنت شيخ تبركا للسبيان. تبركا وتطيبا أيضا. للسبيان. والطيب. وقال حسب. يعني التبرك ما يخرج من هذا الحديث. من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتبركون بآثاره وفضلاته الطاهرة، كانوا يتبركون بريقه، كل يوم يأتون له بماء ينفث فيه أو يضع يديه فيه يتبركون به عليه الصلاة والسلام. فمن خصائصه أنه يتبرك بعرقه وريقه وثوبه وشعره. هنا نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الجلوس كيفما تيسر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلستين وعن بيعتين اشتمال الصناء والاهتداء في ثوب واحد ليس على فرج الانسان منه شيء والملامسة والمنابدة. تابعه عمر ومحمد بن أبي حفص وعبد الله بن حديث عن الزهري. أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة